نعود إلى رسالة بعثها المستمع عبد العزيز حمد السلامة من وثال، عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما المقصود بكفر النعمة؟ هل يخرج الإنسان من الملة بهذا الكفر؟ وهل يزيل النعمة؟ وهل يترتب عليه آثام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المتتبع للأدلة التي وردت في القرآن ووردت في السنة يجد أنها تدل على أن الكفر أكبر وأصغر، ومن الأكبر كفر الجحود وكفر العناد وكفر الشك وكفر النفاق إلى غير ذلك مما دلت عليه الأدلة. وأن الكفر الأصغر هو عبارة عن كبائر الذنوب التي لا تصل إلى درجة الشرك الأصغر ولا تصل إلى درجة الكفر الأكبر. وأنا ذكرت الشرك الأصغر لأنه لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، يعني لا يكون تحت المشيئة، ولكن ما أن يعذب الله صاحبه أو أنه يأخذ من حسناته بقدر ما حصل منه من الشرك الأصغر إذا مات ولم يتب منه، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة ويغفر ما، يعني كلمة ما هذه من صيغ العموم، يدخل فيها جميع كبائر الذنوب، ويدخل فيها أيضا الصغيرة، المعصية الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها تتحول إلى كبيرة. فعندنا مثلا الزنا، هذا يوصف بالكفر الأصغر، السرقة بالكفر الأصغر، شرب الخمر بالكفر الأصغر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت لا تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، وهكذا الطعن في النسب ما يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نأتي إلى المسألة التي سئل عنها، إذا نظرنا إليها وجدنا أنها داخلة، وجدنا أنها داخلة، يعني كفر النعمة الإنسان يوسع الله عليه، يوسع عليه الرزق، لكن لا يرى قدرا لهذه النعمة. مثل إنسان يأخذ بقية الأكل من بيته ويضعها في كيس ويضعها في الزبالة، يعني ما يذهب إلى فقير يبحث له عن فقير. أنا شاهدت في بلد ما في يوم عيد وجدت إن فيه يعني نعم تجدها على جوانب الطرق، ولا شك أن هذا من كفر، يعني وجه من وجوه كفر النعمة. وكذلك عندما نأتي إلى إنسان ينعم الله عليه ولكن يسرف، والإسراف من كفر النعمة، نجد أنه يبذر، والتبذير هو بذل المال في وجه محرم، يعني يأخذ من مال حلال عنده ولكنه ينفقه في وجه حرام، يجعله مهر بغي أو يجعله قيمة خمر أو غير ذلك، بمعنى أن صرف المال في وجه غير مشروع هذا وجه من وجوه كفر النعمة. فالتبذير والإسراف، وكذلك كما ذكرت قبل قليل، يعني وضعه في أماكن مثل الزبالة أو على جانب الطريق أو ما إلى ذلك، كل هذا من كفر النعمة. ومن كفر النعمة أيضا أن الشخص يمنع الحقوق الواجبة عليه، يمنع الحقوق الواجبة عليه، وجبت عليه الزكاة هو يصرفها، وصرفها وجه من وجوه شكر نعمة الله على هذا الشخص بهذا المال، لكن ما أنفق الحق الواجب عليه يكون كفر هذه النعمة. وهكذا سائر الحقوق الواجبة عليه عند ما يمنعها عن من هو مستحق لها فهذا كفر للنعمة، لأن الله أنعم عليه. وهكذا بالنظر إلى الشخص الذي يكسب الأموال من وجوه محرمة فإن الله أعطاه نعمة، هذه النعمة هي مثلا نعمة اللسان يعني النطق، ونعمة السمع يسمع ويتكلم، يعني يسمع ويتكلم، إلى غير ذلك من النعم البدنية التي تعينه على كسب المال. ومقتضى ذلك أن الله هيأ له هذه الوسائل البدنية ويستفيد منها، ومن وجوه الاستفادة أنه يعمل أسبابا لكسب المال. ومن شكر هذه النعمة أن يبحث عن الأسباب المشروعة، بمعنى أنه يكسب المال من الوجوه المشروعة عندما يعكس الأمر ويستخدم هذه الوسائل لكسب المال المحرم، فهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه من أجل أن يستخدمها للوسائل المشروعة لكسب المال هو استعملها لكسب المال من وجوه محرمة، مثل الإنسان الذي يسرق يغصب يأخذ الرشوة أو يدفعها مثلا، يتعامل بالربا، جميع وجوه الكسب المحرم كلها داخلة تحت هذا. ويتبين لنا من خلال هذا الكلام أن كفر النعمة يختلف باختلاف النعمة التي تكفر. قد تكون هذه النعمة مثلا، قد يكون هذا الكفر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد مثلا يكون ما يصل إلى درجة النفاق الأكبر أو يصل إلى درجة الكفر الأكبر أو يصل أيضا إلى درجة الشرك الأكبر إذا توسعنا في مدلول كفر النعمة. وعلى هذا الأساس فعلى الشخص أن يبحث عن طريق الاستقامة ويتبع هذا الطريق، وطريق الاستقامة هو أنه يبحث عما أمره الله به يفعله وما نهاه الله عنه يتركه، وبهذه الطريقة يسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد العزيز من الرياض يسأل يقول: لي شقيقة مطلقة وليس لديها أولاد، هل يجوز أن أعطيها من زكاة أموالي؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة ليس لها أحد ينفق عليها فنفقتها واجبة عليك، وبما أن نفقتها واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تدفع شيئا من زكاتك لها، لأن دفع الزكاة يمنع الإنفاق عليها، يعني كأنك أعطيتها زكاتك لتسقط عن نفسك النفقة الواجبة عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: ماذا نقول عند زيارة الميت؟ الجواب: الإنسان إذا دخل المقبرة يسلم على جميع الأموات ويدعو لهم، وإذا وصل إلى القبر إلى صاحب القبر الذي يريد أن يسلم عليه فإنه يجلس عند رأسه ويكون مستقبل القبلة، يكون جالسا ويقول له: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، وبعد ذلك يدعو له بما تيسر من الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: أولادي يسهرون في الليل وينامون في النهار ويضيعون الصلوات، فماذا أفعل تجاهها هم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على ذلك فإن الواجب على والد الأولاد وواجب على الأم التعاون فيما بينهما، وذلك بمنع الأولاد عن السهر ليلا، بمنع الأولاد عن السهر ليلا، وإلزامهم بالنوم ليلا، ومنعهم من النوم نهارا، فإن هذا منكر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والرجل راع في بيته ويستطيع التغيير، والمرأة راعية في بيتها في بيت زوجها وتستطيع أيضا التغيير، وبإمكان الوالد أو الوالدة اتخاذ عقوبات مناسبة لكل واحد منهم بحسب مستواه من الناحية الزمنية ومن الناحية العلمية والعملية، ولأن في بعض الأولاد تجد أنه يبلغ 30 سنة ويكون مثلا متزوج عند أمه وعند أبيه ويكون من هذا الشغل هذا. فالمقصود هو الواجب التعاون، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف صاد عين تقول: عندما يفعل الشخص شيئا مكروها أو يكون بينه وبين إخوانه خلافات يرمونه بهذه العبارة: لبن أمه السيء أو لبن أمه غير نظيف، هل لهذه العبارة أصل؟ الجواب: هذا الكلام لا يجوز للإنسان أن يتكلم به، لأن هذا الكلام له ثلاث جهات. الجهة التي وجه إليها الكلام، والجهة التي نسب إليها اللبن، والجهة التي صدر منها الكلام. فالجهة التي صدر منها اللبن، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأم لا تتحمل ما يقع من إخلال في الأدب من ولدها أو ابنتها مثلا. صحيح أنها إذا علمت عن ذلك أنه يجب عليها تأديب الولد، لكن يعني من الناحية الابتدائية عندما يسيء الولد ننسب هذه الإساءة إلى الأم. والله تعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، ويقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالأم لا يجوز للإنسان أن يوجه إليها هذا اللوم، لأن هذا سب لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هل عمل تحليل في اللبن؟ اللبن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه عند المرأة، وذلك من أجل تغذية الطفل. فهذا أيضا سب لله جل وعلا، لأنه أنشأ لبنا يضر هذا الطفل. والله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذا اتهام لله بأنه ظلم هذا الطفل، حيث أنشأ عند هذه المرأة لبنا ينشأ عنه الضرر، وهذا ليس بصحيح. أما بالنظر للموجه إليه الكلام، فهو الذي يتحمل مسؤولية ما صدر منه، وأما موجه الكلام فلا شك أنه آثم، لأنه معتد على هذا الشخص، ومعتد أيضا على أمه، ومعتد على الله جل وعلا. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بذلك، وإذا سمع أحد يتكلم به فيجب عليه نصحه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا من عامتهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: إذا كانت المرأة تخرج منها إفرازات في أيام الطهر، هل هي طاهرة أم نجسة؟ وإذا كان نزولها أثناء الصلاة، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة هذه الإفرازات، هل هي بمثابة العرق؟ إذا كانت بمثابة العرق ولا تخرج من مخرج البول والغائط، فهذا إذا كانت لازم، يعني مثلا تخرج من فم الرحم، إذا كان يعني عرق يخرج من فم الرحم، هذا ليس له أثر، وكل امرأة أعلم بنفسها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة يمنعها زوجها من الاتصال بابنها الذي هو ابنه أيضا، بسبب مشاكل وخلاف شخصي بينه وبين أبيه، هل يجوز لها أن تتصل به للاطمئنان عليه دون علم زوجها؟ الجواب: مما يؤسف له أن يجهل الأب، أو يتجاهل، أو يتساهل، كل من الأب والأم من ناحية كيفية العلاقة مع الولد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ذلك أن بعض الناس يستخدم في معاملته مع أولاده أساليب بناء الشخصية، وسواء كانت هذه الأساليب قولية أو كانت فعلية أو كانت كف، وأنا ذكرت الكف وإن كان داخل في الأمور الفعلية، لكني أخشى أن بعض المستمعين لا يدرك دخوله في عموم الأفعال، فيستخدم الأساليب التي تبني شخصية الولد، وعندما يحصل عند الولد شيء من الأمور السلبية فإنه يجعل هذا الولد مريضا ويجعل نفسه طبيبا ويعالجه بأخف ما يمكن من الدواء الذي ينفعه. وبعض الآباء تجد أنه يستخدم، بعض الآباء وبعض الأمهات يستخدم أساليب هدم الشخصية، بمعنى أنه إذا رأى من الولد عملا طيبا استقله واستخف به، وإذا رآه على أمر غير محمود أقام الدنيا وأقعدها وفضحه بين إخوانه بين أقاربه، وقد يفضحه أيضا عند بعض الناس الذين يأتون عنده في البيت، فلو جاء عندهم في المجلس قال ولدي هذا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فيستخدم أساليب تربية هدم شخصية الشخص. وأنا أذكر في أمثلة كثيرة، لكن من الأمثلة أن شخصا حصل بينه خلاف وبين أبيه، واشتد الخلاف خلاف لفظي، فالولد أراد أن يعني يحل الموضوع، فقام ليخرج من البيت، فقال له والده اللهم لا ترجعه، فلما خرج من باب البيت ضربته سيارة ومات في لحظته. فالحقيقة أن مسألة التربية لها أهمية كبيرة، ويجب على كل من الوالد والوالدة، وكذلك كما قال صلى الله عليه وسلم حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، فيجب التعاون فيما بين الجميع. عندما يعمل الشخص عملا طيبا يحمد عليه، وعندما يعذر حصل عند شيء من الخطأ يعالج هذا الخطأ، وذلك من أجل بناء شخصيته بناء سليما، وعدم إيجاد عقد نفسية تكرهه للأب تكرهه للأم تكرهه لأخيه لأخته تكرهه للبيت، ثم بعد ذلك يخرج ويقترن بقرناء السوء، ثم بعد ذلك يخسر نفسه وتخسره أسرته ويخسره المجتمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، أبو رؤى باعثها، يقول المال المدخر والموفر من الراتب عليه زكاة، هل تخرج زكاة سنويا إذا كان هذا المبلغ ثابت عند حد معين ولا يسحب منه أي مبلغ؟ الجواب إذا كان نصابا وبلغ وتم عليه الحول فإنها تخرج زكاة، سواء حفظ في حفظ أو أنه شغل في تجارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول أعمل في وظيفة في قطاع خاص، أحيانا أعمل يوم الجمعة ولا يسمح لي صاحب العمل بالخروج لصلاة الجمعة، هل علي شيء في ذلك وما نصيحتكم؟ الجواب من الحقوق منها حق لله جل وعلا خالص، ومنها حق للمكلف، ومنها حق مشترك، والصلاة وصلاة الجمعة من حقوق الله الخالصة، ولا يملك بشر أن يسقط حقا من حقوق الله، ولا يملك بشر أن يمنع بشرا من أداء حق الله، سواء في مكانه أو في زمانه أو في كميته أو في كيفيته أو في أصله، يعني لا يجوز، لأن هذا تدخل في حق الله جل وعلا، فلا يجوز لشخص أن يقدم على ذلك. وكذلك لا يجوز لشخص أن يتعاقد يؤجر نفسه ويكون هذا التأجير مشتمل على إسقاط صلاة الجماعة وعلى إسقاط صلاة الجمعة، يعني أنه لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين. لا يجوز للشخص أن يشترط ذلك، ولا يجوز للشخص أن يقبل هذا الشرط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.